الوجه الثاني. ثالثا، حجة من ذهب إلى أنه كان قارنا. حجة من ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، جاء ذلك في رواية كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منها رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد تقدم ما رواه البخاري الهامش، تقدم هذا في صفة خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في هذا الفصل، انتهى الهامش. قد تقدم ما رواه البخاري من حديث أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وروى الحافظ البيهقي عن ابن عباس: حدثني عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم قال البيهقي: رواه البخاري عن أبي زيد الهروي. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل أن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي ابن معبد، الصبي ابن معبد، فأراد الجهاد فقيل له: ابدأ بالحج. فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل، فبينما هو يلبي إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعير أهله. فسمعها الصبي فكبر ذلك عليه. فلما قدم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعته مرة أخرى يقول: وفقت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق. وروى النسائي في كتاب الحج من سننه عن ابن عباس عن عمر أنه قال: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إسناده جيد. ورواية أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما. روى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. هكذا رواه الإمام أحمد مختصرا، وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد؟ إلى أين تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا. وهكذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحج، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها، فقال عثمان لعلي: إنك لكذا وكذا. ثم قال علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، ولكننا كنا خائفين. ورواه مسلم. فهذا اعتراف من عثمان بما رواه علي رضي الله عنهما، ومعلوم أن علي رضي الله عنه أحرم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي، وأمره عليه السلام أن يمكث حراما، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كما سيأتي بيانه. ورواية أنس بن مالك رضي الله عنه: روى الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت أنس بن مالك يحدث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال: ما تعودنا إلا صبيانا، قال: ما تعدنا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. فحدثته بقول ابن عمر فقال: ما تعدونا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. ورواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن يحيى ابن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وروى الإمام أحمد عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن رجلي لتمس غرز النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يلبي بالحج والعمرة معا. وقد رواه البخاري من طرق عن أنس قال: صلى صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب راحلته حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، وأهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما جميعا. وفي رواية له: كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. وروى الإمام أحمد عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر 4 مرات، عمرته زمن الحديبية، وعمرته في ذي القعدة من المدينة، وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث قسم غنيمة حنين، وعمرته مع حجته. وأخرجاه في الصحيحين. ورواية سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القران. روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن سعيد الثوري وشعبة ومروان الفزاري ويحيى بن سعيد القطان أربعتهم عن سليمان ابن طرخان التيمي: سمعت غنيم بن قيس سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: قد فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش. قال يحيى بن سعيد في روايته يعني معاوية. الهامش: العرش بضم العين المهملة والراء هي بيوت مكة كما تقدم في التعليق السابق. انتهى الهامش. ورواه عبد الرزاق عن غنيم بن قيس: سألت سعدا عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني مكة، ويعني به معاوية. ورواية عبد الله بن عباس في ذلك. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه الترمذي عن عكرمة مرسلا. ورواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال الهامش. تقدم هذا الحديث في حجة القائلين بأنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا قبل هذا، انتهى الهامش. قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السعي، فعلم كما قررناه أولا أنه عليه السلام لم يكن متمتعا التمتع الخاص، وإنما كان قارنا، لأنه حكى أنه عليه السلام لم يكن متمتعا، اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة عن حجه وعمرته. وهذا شأن القارن على مذهب الجمهور كما سيأتي بيانه والله أعلم. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لإقرانه ولم يحل بينهما، واشترى من الطريق يعني الهدي، وهذا إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات إلا أن يحيى بن يمان وإن كان من رجال مسلم في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة والله أعلم. ومما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذي رواه إفراد أفعال الحج، لا الإفراد الخاص الذي يصير إليه أصحاب الشافعي، وهو الحج ثم الاعتمار بعده في بقية ذي الحجة. قول الشافعي: أنبأنا مالك عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. الهامش قوله قول الشافعي هو فاعل يرجح من قوله، ومما يرجح أن ابن عمر إلى آخره، انتهى الهامش. وفي رواية عمران بن حصين رضي الله عنه ثبت في الصحيحين عن عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي. ورواية حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما. روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تحل حتى من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقد أخرجاه في الصحيحين وفي لفظهما أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وقد علم بما تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد أهل بحج أيضا، فدل مجموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك والله أعلم. ورواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. روى البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

كما قال سعد بن أبي وقاص: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني معاوية يومئذ كافر بالعرش، يعني بمكة، وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين، إما الحديبية أو القضاء. فأما عمرة الجعران فقد كان معاوية قد أسلم، لأنها كانت بعد الفتح، وحجة الوداع بعد ذلك 10، وهذا بين واضح، والله أعلم. أما الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود الطيالسي عن قتادة عن أبي سيح الهنائي أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فوالله إنها لمعهن. وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة وزاد: ولكنكم نسيتم. وفي رواية أخرى لأحمد قال معاوية: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ قالوا: اللهم لا، يعني متعة الحج. ورواه أبو داود والنسائي من طرق عن أبي سيح الهنائي، وهو حديث جيد الإسناد، فإنه يستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه النهي عن الجمع بين الحج والعمرة، ولعل أصل الحديث النهي عن المتعة، فاعتقد الراوي أنها متعة الحج، وإنما هي متعة النساء، ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها، أو لعل النهي عن الإقران في التمر كما في حديث ابن عمر، فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج وليس كذلك، أو لعل النهي عن الإقران في التمر كما في حديث ابن عمر، فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج وليس كذلك، أو لعل معاوية رضي الله عنه قال: إنما قال: أتعلمون أنه نهي عن كذا؟ فبناه بما لم يسمى فاعله، فصرح الراوي بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذلك، فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا، وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيرا، فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا، وكان ابنه عبد الله يخالفه، فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها، فيقول: لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء، قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفسنة رسول الله تتبع أم سنة عمر بن الخطاب؟ وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عنها، وخالفه علي بن أبي طالب كما تقدم، وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال عمران بن حسين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، أخرجه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة، وقال: قد فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني معاوية، أنه كان حين فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا بمكة يومئذ. قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وثمانون يوما، وقد شهد الحجة ما ينيف عن 40,000 صحابي قولا منه وفعلا. فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه الناس لم ينفرد به واحد من الصحابة ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ولم يسمع، فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظا عن معاوية رضي الله عنه، والله أعلم. رابعا: حجة من قال بأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الإحرام، أما مستند من قال إنه عليه الصلاة والسلام أطلق الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة أولا، ثم بعد ذلك صرفه إلى معين، وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضل، إلا أنه قول ضعيف. فروى الشافعي رحمه الله عن طاووس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم من أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن لبدت رأسي وسقت هدي، فليس لي محل إلا محل هدي. فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، أقضي لنا قضاء كأنما ولد اليوم، أعمرتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال أحدهم، الهامش قوله أحدهم أي أحد الرواة الثلاثة عن طاووس اليماني رحمه الله تعالى، انتهى الهامش. فقال أحدهم: لبيك إهلال النبي، وقال الآخر: لبيك حجة النبي. وهذا مرسل طاووس وفيه غرابة، وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره، اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين كما عول عليه كلامه في الرسالة، لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة، وهذا المرسل ليس من هذا القبيل، بل هو مخالف للأحاديث المتقدمة كلها، أحاديث الإفراد وأحاديث التمتع وأحاديث القران، وهي مسندة صحيحة كما تقدم، فهي مقدمة عليه، ولأنها مثبتة أمرا نفاه هذا المرسل، والمثبت مقدم على النافي لو تكافى، فكيف والمسند صحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده، والله تعالى أعلم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلق عقرى ما أراها إلا حابستكم. قال: هل كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال فانفري. قالت قلت يا رسول الله إني لم أكن أهللت. قال فاعتمري من التنعيم. قال فخرج معها أخوها. قالت فلقينا مدلجا فقال موعدكن كذا وكذا. فلقينا مدلجا فقال موعدكن كذا وكذا. الهامش قوله صلى الله عليه وسلم حلق عقرى. قال ابن الأثير في النهاية في مادة حلق ما يلي، وفيه أنه قال لصفية عقرى حلقة، أي عقرها الله وحلقها، يعني أصابها وجع في حلقها خاصة. وهكذا يرويه الأكثرون غير منون بوزن غضب، حيث هو جار على المؤنث والمعروف في اللغة التنوين، على أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره عقرها الله عقرا وحلقها حلقا. وقال ابن الأثير أيضا في مادة غفر ما يلي، ومنه حديث صفية لما قيل له إنها حائض فقال عقر حلقا، أي عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها، وظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء في الحقيقة. انتهى الهامش. هكذا رواه البيهقي. وقد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة. لكن روى مسلم عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، وهذا أصح وأثبت والله أعلم. وفي رواية لها من هذا الوجه خرجنا نلبي ولا نذكر حجا ولا عمرة، وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية، وإن كانوا قد سموه حال الإحرام، كما في حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وقال أنس وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. فأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد الخدري قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فإنه حديث مشكل على هذا والله أعلم. الهامش لم يذكر ابن كثير وجه الإشكال في هذا الحديث مع غيره، ومعلوم أن لكل رواية محملا تحمل عليه فلا داعي للاستشكال. رواه بل انتهى الهامش. ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. ورواه البخاري عن مالك به. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا والملك لك لا شريك لك. قالوا الهامش قالوا أي الرواة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انتهى الهامش. قالوا وكان عبد الله يقول في تلبية رسول الله. قال نافع وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات وهو يقول: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا لفظ مسلم. وروى البخاري عن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. وقد رواه الإمام أحمد عن عائشة فذكر مثل ما رواه البخاري سواء، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. روى الإمام أحمد عن أبي عطية قال: قالت عائشة: إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. قال: ثم سمعتها تلبي، فقالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. فزاد في هذا السياق: وحده والملك لا شريك لك. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبرائيل برفع الصوت في الإهلال، فإنه من شعائر الحج. تفرد به أحمد، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسند عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها شعار الحج. وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه. كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، ثنى جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين، حدثني أبي قال: أتينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمة الهامش، بني سلمة هو بكسر اللام، هو بطن من الأنصار، انتهى الهامش، وهو في بني سلمة، فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. قال: فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي ثم استثفري. قوله استثفري أي شدي بثوب على محل الدم لئلا يسيل، كما تفعل الحائض عادة، انتهى الهامش. قال: اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم أهلي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. ولب الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا. فنظرت مد بصري وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملناه، فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية 25 من سورة البقرة. قال أبو عبد الله الهامش قال أبو عبد الله يعني جعفرا، هذا هو صواب العبارة وبيانه، أن قائل قال أبي هو جعفر بن محمد، وقائل قال أبو عبد الله يعني جعفر هو الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبد الله أبو عبد الله فهو يقول عن نفسه مبينا قائل قال أبي بأنه جعفر، وينتهي قول جعفر آخر قل يا أيها الكافرون وما بعده، فمن قول جابر رضي الله عنه. انتهى الهامش. قال أبو عبد الله يعني جعفرا فقرأ فيهما بالتوحيد، الهامش بالتوحيد أي بسورة الإخلاص كما في رواية أخرى لأحمد. انتهى الهامش. فقرأ فيهما بالتوحيد قل يا أيها الكافرون، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، سورة البقرة الآية 58 من سورة البقرة. ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم وغلب. قوله وهزم وغلب وغلب رواية أحمد، أما وهزم فرواية مسلم. انتهى الهامش. وغلب الأحزاب وحده ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا أنصبت قدماه في الوادي أو حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى، حتى إذا أتى المروة فرقى عليها، حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا، فلما كان السابع عند المروة قال يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم. فقال سراقة بن مالك ابن جعثم وهو في أسفل الوادي يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال للأبد ثلاث مرات، ثم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقدم علي في اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من هدي المدينة هديا، فإذا فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيغا، الهامش صبيغا هو هكذا بالياء المثناء التحتية بعد الموحدة أي مصبوغا، أما ما ذكره المعلق في المطبوعة بقوله لعله ثوبا صبغا فهو تحريف ودليل على عدم التحقيق وما أقل المحققين في زماننا. انتهى الهامش. ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الهامش قال علي، القائل هو محمد بن علي والد جعفر، أما قول علي فهو من فذهبت محرشة إلى أنها أمرتها به. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط 11 وننتقل إلى الشريط 12.